ما هذه العصا التي بيمينك يا جاحظ؟ عصايا يا قاضي بغداد، تعينني على القول، وكانت العصا لا تفارق أيدي الملوك يا قاضي القضاء. نحن نعرف عصا موسى عليه السلام يا أبا عثمان. هذا أمر آخر يا قاضي، فقد كانت العرب تخطب بالعصي، قال الشاعر: في كفه خيزران ريحه عبق، بكف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا أمير المؤمنين، وهذه صفته ووصفه. صدقت يا مولانا القاضي، صدقت. ها؟ من أنت؟ من أنت حتى تدخل في الحديث بيني وبين أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؟ من أنت يا هذا؟ أنا أبو هفان. هفان؟ نعم. اطرحوه أرضا. ها؟ واضربوه 100 عصا. هذا كيف جرؤت على الحضور إلى مجلسي من غير إذني؟ يا قاضي القضاء، معذرة عن خطأ في قول، وقد قال أبو اليقظان. ها؟ ماذا قال أبو اليقظان يا رجل؟ اسأل صاحبك هذا أبا عثمان عن قصة أبي اليقظان. تكلم يا جاحظ، تكلم، حدثه عن أبي اليقظان يا أبا عثمان. قبل أن يسأل القاضي، نم هنا وأنت راضي، ولك 100 عصا في المليان والفاضي. هكذا حكم القاضي. يا قاضي القضاء، أنا مستجير منك بالله يا أبا عثمان. أنا أبو هفان، أتتركني لزبانيات الشيطان؟ كفى، هذا أبو هفان صاحبي في البلاغة والبيان. نعم، جزى الله خيرا خيرنا لصديقه، وزوده زادا كزاد أبي سعيد. أبو يقظان وأبو سعيد، من هؤلاء يا جاحظ؟ هؤلاء من أصحاب أبي هفان يا قاضي بغداد. نعم، وهم مثله من أهل البيان. ما سمعنا عن هؤلاء الناس يا أبا عثمان. وهل سمع أحد عن صاحبي أبي هفان؟ أنا نكرة يا جاحظ. أنا أسكت، وإلا ضربت بالعصا 100 عصا. هيا فلنخرج من مجلس القاضي. سوقوا حمار الشيخ بالعصا. والعصا لمن عصى؟ لسنا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجار. فإن تمنعوا عنا السلاح فعندنا سلاح لنا لا يشترى بالدراهم. ما هذا السلاح يا أبا عثمان؟ الفصاحة والبلاغة يا رجل. ماذا جرى؟ اسكتي يا مها، اسكتي. ما لك ترتعش يا أبا هفان؟ طرحوني أرض. 100 عصا يا مها، 100 100. ضربوك 100 عصا؟ ضربوك بالفعل 100 عصا يا أبا هفان؟ لا، لكن أوشاكوا لولا شفاعة هذا. اسقني يا مها شربة ماء. اشرب. تخرجون في زفة وتعودون في زفة. ماذا جرى في بغداد؟ مولانا قاضي القضاء أحمد بن أبي دواد، أفسحوا الطريق مولانا قاضي القضاء. يا جاحظ، خبئني وراء هذه الكتب. الرجل جعل يضربني 100 عصا. اهدأ يا أبا هفان. سيدي أحمد جاء لزيارتنا، هذه ليلة من ليالي العمر يا أبا عثمان. هيئي له المجلس حتى أفتح أنا الباب. وأنا أين أذهب؟ خبئني يا أبا عثمان. تفضل يا قاضي بغداد، الدار دارك. زادك الله فضلا يا أبا عثمان. أين مها؟ مولاي وسيدي، جاريتك بين يدي. ما شاء الله، ما شاء الله، هذه دار كتب يا مها. أين نجلس يا شاعرة يا أديبة؟ هنا يا مولاي، تفضل. كتب عن يمين وكتب عن شمال. سبحان الله، سبحان الله. وأنت يا هفان، بماذا ترغي وتزبد كالبعير؟ اسمي أبو هفان. أبو هفان. تفضل تفضل يا قاضي قضاة بغداد، اجلس هنا في أكرم مكان بين هذه الكتب. بلغني أنك تؤلف كتابا عن العصا من كتب سفرك الثمين البيان والتبيين. العصا؟ لا لا لا لا يا سيد القاضي. وما شأنك أنت يا أبا هفان؟ تريد أن تضربني 100 عصا؟ القاضي يتحدث عن شيء آخر يا أبا هفان. اهدأ واستمع أبقاك الله. كانت العرب تخطب بالمخاصر من عصا أو مقرعة أو عكازة، حتى كانت العصي لا تفارق أيدي الملوك في مجالسها، وللعرب في العصا أقوال. ماذا قالوا يا أبا عثمان؟ ذكر العصا يجري عندهم في معان كثيرة. تقول العرب: العصا من العصية، والأفعى بنت حية، يعني أن الأمر الكبير يحدث عن الأمر الصغير. ويقولون: فلان شق عصا المسلمين، ويقال لبني أسد عبيد العصا بسبب انقيادهم لرؤسائهم. والعبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد. وقالوا: والحر تكفيه الإشارة. وقالوا أيضا: والحر تكفيه المقالة. ومن أقوالهم: والحر تكفيه الملامة. كل هذا بسبب العصا؟ فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. العصا لها شأن عظيم. كانت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 10 خصال، من أهمها كان معه مسواك النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكانت معه عصاه. شوقتنا إلى معرفة العصا يا أبا عثمان. بغير ضر. أما زلت في خوفك من 100 عصا يا أبا هفان؟ نعم يا مولانا القاضي. استمع استمع إلى حديث أبي عثمان الجاحظ، فهو خير لك. دخل عمير بن سعد والي حمص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس معه إلا جراب وقربة وقصعة وعصا. فقال له عمر: ما الذي أرى بك؟ من سوء الحال أم تصنع؟ كان هذا الرجل عمير بن سعد فقيرا يا أبا عثمان؟ قلت لك كان واليا على حمص في بلاد الشام. كيف يكون فقيرا؟ استمعي إليه. وما الذي ترى بي يا أمير المؤمنين؟ ألست صحيح البدن؟ معي الدنيا بحذافيرها؟ قال له عمر: وما معك من الدنيا؟ أي دنيا كانت معه يا أبا عثمان؟ استمعي إليه يا مها، هو يقول لك: معي جرابي أحمل فيه زادي، ومعي قصعتي أغسل فيها ثوبي، ومعي قربتي أحمل فيها مائي، ومعي عصايا إن لقيت عدوا قاتلته، وإن لقيت حية قتلتها، وما بقي من الدنيا فهي تبع لما معي. ما أحسن ما قال. لو شئت أن أشغل مجلسي كله بخصال العصا لفعلت. ولم لا يا أبا عثمان؟ حدثنا. استمعوا إلى حكاية الرجل الذي دخل على كتيبة بن مسلم والي خراسان وهو يضرب رجالا بالعصا. كما أراد مولانا القاضي أن يضربني. هذا الآن يا أبا هفان، واستمع إلى الحكاية. ما هذا أيها الأمير قتيبة؟ ماذا يا رجل؟ تضرب رجالا بالعصي؟ نعم، ما شأنك أنت؟ أيها الأمير، إن الله جعل لكل شيء قدرا ووقت فيه وقتا، فالعصا للأنعام والبهائم الفطام، والصوت لحدود الله، والدرة للأدب، والسيف لقتال العدو. هذا الرجل صادق القول يا أبا عثمان، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يؤدب من لا أدب له بالدرة وهي خفيفة صغيرة، ولم يستخدم رضي الله عنه العصا. والعصا أعزك الله لها فوائد لا تعد ولا تحصى. فاستمع إلى حكاية الرجل الذي خرج من الموصل في سفر مع فتى تغلبي من ولد عمر بن كلثوم، وكان مع الفتى مزود وإناء ماء وعصا لا يفارقها. يا فتى تغلب، ما هذه العصا التي طالت ملازمتك لها؟ لقد كدت من الغيظ أن أرمي بها في بعض الأودية. يا رجل، إن موسى بن عمران عليه السلام حين آنس من جانب الطور نارا وأراد الاقتباس لأهله منها، لم يأتي النار في مقدار تلك المسافة القليلة إلا ومعه عصاه، فلما صار بالوادي المقدس من البقعة المباركة قيل له: ألق عساك واخلعن عليك. نعم، وماذا تريد أن تقول في هذا؟ رمى موسى بن عليه لأن الله نزه هذا الموضع، وجعل الله جميع أمر موسى أعاجيبه وبرهاناته في عصاه، ثم كلمه من جوف شجرة ولم يكلمه من جوف إنسان ولا جان. هذا موسى عليه السلام، فما شأن عصاك أنت؟ ستعلم بعد حين. يا فتى تغلب، انتظر، حمارك سبق حماري. أنت وشأنك، لو كانت معك عصا لأدرك حمارك حماري. هذه واحدة. وماذا كان من أمرهما بعد ذلك يا أبا عثمان؟ صار الصديقان معا وجاعا، فضرب الفتى التغلبي أرنبا بعصاه وشواها وأكلا معا. وعندما وصل إلى فندق في مدينة جعل الفتى التغلبي من عصاه ما علق عليه ثيابه. هذا بعض ما أحصيت من خصال العصا، وغدا نستكمل حديثنا يا مها.